بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فها نحن عدنا ولله الحمد والمنة لنتابع ونستكمل هذه الحصص من دروس لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. وسنشرع في الحصة التي توقفنا عليها قبل رمضان، وهي الحصة 16 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال ليوم الأحد 15 من شوال 41 و400 وألف، الموافق للسابع من يونيو سنة 20 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل في المضارع. ببعض نات المضارع افتتح وله ضم نداء بالرباع مطلقا وصيلا وافتحه متصلا بغيره. وقوله فصل في المضارع أي في أحكام الفعل المضارع، وسمي مضارعا لمضارعته ومشابهته اسم الفاعل في اللفظ والمعنى. أما في اللفظ فالمضارع جار على اسم الفاعل في مطلق الحركات والسكنات، كقولك يضرب وضارب ويكرم ومكرم، فكل منهما يبدأ بحركة فسكون فحركتين. وأما في المعنى فالمضارع يحتمل الحال والاستقبال واسم الفاعل كذلك. وقد قدم الناظم بعض أحكام المضارع في باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، كحكم حركة عينه التي تختلف باختلاف الفعل الذي يبنى منه أو باختلاف الدواعي لكل حركة. وقد قال الناظم سابقا: والضم من فعل الزم في المضارع، وقال: وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وقال: وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعل، إلى آخر ما قال. وفي هذا الفصل تحدث الناظم عن ثلاثة أحكام أخرى من أحكام الفعل المضارع، وهي: أولا ما يفتتح به، ثانيا حركة أوله، ثالثا حركة ما قبل آخره. وأما حركة آخره من رفع ونصب وجزم فمحله باب الإعراب لا باب الصرف. وأشار الناظم إلى الحكم الأول من الأحكام الثلاثة بقوله: ببعض نات المضارع افتتح. الإعراب ببعض متعلق بافتتح، ناتي مضاف إليه ما قبله، على حذف مضاف أول، أي حروف ناتي. والمضارع بالنصب مفعول مقدم بافتتح، وافتتح فعل أمر، أي افتتح الفعل المضارع من أي فعل ببعض أحرف ناتي إلى أربعة، وتسمى حروف المضارعة، وهذه الأحرف مأخوذة من الضمائر التي تستتر في المضارع، فالهمزة مأخوذة من أنا، والنون من نحن، والتاء من أنت، والياء من واو هو كما قال ابن حمدون. فالهمزة للمتكلم نحو أنا أقرأ وأتعلم، والنون للمعظم نفسه للمعظم نفسه أو معه غيره، نحن نقرأ ونتعلم، والتاء للمخاطب مطلقا نحو أنت تقرأ وأنت تقرأين وأنتما تقرآن وأنتم تقرؤون وأنتن تقرأن. والتاء أيضا تأتي للغائبة والغائبتين نحو هند تقرأ والهندان تقرآن. فالتاء في تقرأ وتقرآن في المثالين دالة على الغيبة لا على الخطاب. والياء دالة على الغائب المذكر مطلقا نحو زيد يقرأ والزيدان يقرآن والزيدون يقرؤون. وعلى الغائبات فقط نحو الهندات يقرأن. وهذه خلاصة حروف المضارعة التي عبر الناظم عنها بناتي مضارع أتينا، كما عبر عنها ابن آجروم بأنيت في مقدمته المشهورة. ثم أشار الناظم إلى الحكم الثاني من أحكام المضارع وهو حركة أوله فقال وله ضم نداء بالرباعي مطلقا وصلا. له خبر مقدم ضم المبتدأ المؤخر إذا ظرف لما يأتي من الزمن بالرباعي متعلق بوصلا مطلقا حال من الرباعي وصلا. والمعنى وله أي لحرف المضارعة المتمثل ببعض حروف نأتي ضم إذا اتصل بمضارع ماضيه فعل رباعي. وقوله مطلقا أي سواء كان الرباعي مجردا نحو دحرج وبعتر أو مزيدا فيه نحو أكرم وعلم. فنقول في مضارع ذلك أدحرج وأبعتر وأكرم وأعلم في الهمزة. وندحرج ونبعتر ونكرم ونعلم إلى آخر استكمال حروف المضارعة. قال ابن حمدون وسبب اختصاص الرباعي بالضم إعطاء الفرع للفرع إذ الضم ثقيل والرباعي قليل والثقل فرع الخفة والقلة فرع الكثرة. ثم قال الناظم وافتحه متصلا بغيره. وافتحه أي حرف المضارعة حال كونه متصلا بغيره أي بغير الرباعي وهو الثلاثي والخماسي والسداسي من الأفعال نحو قرأ أقرأ ونقرأ وتقرأ ويقرأ في الثلاثي. وتعلم أتعلم ونتعلم وتتعلم ويتعلم في الخماسي. واستغفر أستغفر ونستغفر وتستغفر ويستغفر في السداسي. بفتح حرف المضارعة في الجميع. وهذه لغة أهل الحجاز من قريش وكنانة وبلغتهم نزل القرآن. وبعض قبائل العرب يخالفون الحجازيين في حركة حرف المضارعة وسنتعرف على ذلك من خلال الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.